بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، وهو الدرس الأخير في رفعه الفاعل بعد النفي والاستفهام، وفي هذه المواضع الأربعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الدرس الخامس عشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، وهو الدرس الأخير لهذه المنظومة المباركة. موضوعه في رفعه الفاعل بعد النفي والاستفهام، وفي هذه المواضع الأربعة، أي في رفع الجار والمجرور والظرف الفاعل بعد الاعتماد على النفي والاستفهام، وفي المواضع الأربعة المتقدمة في الدرس السابق. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذا نفي المجرور يرفع فاعلا، كذا مع الاستفهام فاحفظه تكملا، كذا الحكم في هذه المواضع كلها، والأخفش والكوفي في ذاك اسجلا، وما قيل في المجرور فالظرف مثله، لدى كل حكم قد تقرر أولا. لقد تحدث النحاة بإسهاب عن العوامل التي يرتفع بها الفاعل وفصلوا فيها، وذكروا أن الفاعل لا يرفعه الفعل فقط، بل الفعل وما يشبهه. وخلاصة القول أن الفاعل يرفع بأمور جمعها بعضهم في قوله: يرفع فاعل بفعل واسمه، وباسم فاعل وما في حكمه، ومصدر واسمه والتفضيل، وظرف اعتمد والعادل، ونحو مكي ونحو سهل، واسم أحله محل الفعل، وربما جر بباء وبمن، فقدر الرفع وإن يتبع يبين. فهذه هي الأشياء التي ترفع الفاعل: منها الفعل نحو قام زيد، واسم الفعل نحو هيهات هيهات العقيق، ويرفع كذلك باسم الفاعل وأمثلة المبالغة، والمصدر واسم المصدر، وأفعل التفضيل، وبنحو مكي من قولك: زيد مكي أبوه، ونحو قولك: سهل، ونحو سهل من قولك: زيد سهل أمره. يرفع كذلك بالاسم الذي يحل محل الفعل، نحو إياك أنت وزيد أن تفعل، ويرفعه أيضا الجار والمجرور والعادل، وهو الظرف، لأنه يعادل الجار والمجرور ويأخذ حكمه، كما سيختم به الناظم رحمه الله. وموضوع درس اليوم هو رفع الجار والمجرور والظرف للفاعل، حيث قال الناظم رحمه الله: إذا نفي المجرور يرفع فاعلا، كذا مع الاستفهام فاحفظه تكملا، كذلك إذا وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، كما قال رحمه الله: كذا الحكم في هذه المواضع كلها، والأخفش والكوفي في ذاك سجلا. وللتفصيل في هذا الموضوع نقول: إن الجار والمجرور وكذلك الظرف إما أن يعتمد أو لا يعتمد، فإن لم يعتمد فلا يرفع الفاعل عند الجمهور إلا في هذه المواضع الأربعة، وإن اعتمد فإنه يرفعه مطلقا. والاعتماد إما بنفي نحو ما في الدار رجل، فرجل فاعل بالجار والمجرور لاعتماده على النفي، والنفي يتناول كل ناف، وإما باستفهام نحو أفي الدار زيد، فزيد فاعل بالجار والمجرور، ومثله قول الله تعالى أفي الله شك، ويجوز إعرابه مبتدأ مؤخرا. قال ابن هشام في المغني: وحيث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما فيه خلاف، لاعتمادهما فيه خلاف. والمذهب المختار الثاني: وأجاز الأخفش وأهل الكوفة رفعهما للفاعل بلا اعتماد، لأن الاعتماد عندهم لا يشترط. وجوزوا في نحو في الدار زيد أن يكون زيد فاعلا بالجار والمجرور وإن لم يعتمد، وأن يكون مبتدأ مؤخرا. وعليه نبه الناظم رحمه الله بقوله: والأخفش والكوفي في ذاك سجلا، ومعنى سجلا أي أطلق القول ولم يقيده باعتماد، لم يشترط الاعتماد. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الأخافشة ثلاثة: الأخفش الأكبر وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الحميد، أخذ عن سيبويه وأبي عبيدة. والثاني الأخفش الأوسط وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الإمام النحوي البصري ذو التصانيف الجليلة، أخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه سنا، وزاد في العروض بحر المتدارك. وهل وفاته سنة عشر ومائتين أو 21 و200؟ قولان. وهذا هو المذكور في البيت، يعني هذا الأخفش الأوسط هو الذي قصد الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والأخفش والكوفي في ذاك سجلا. والثالث الأخفش الأصغر وهو علي بن سليمان بن الفضل، روى عن المبرد وثعلب وغيرهما، ولم يكن متسعا في علم النحو ولا صنف فيه. وهل وفاته سنة 15 أو 16 و300؟ قولان. يضيف: والأخافشة 11 نحويا، والسيبويهيون 4 كما قيل. فإذا كان الرجل صغير العينين ضعيف البصر فهو أخفش. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. قلنا إن الجار والمجرور إن اعتمد رفع الفاعل مطلقا، وإن لم يعتمد لم يرفعه إلا في الحالات الأربع. مثال رفعه للفاعل وهو صفة: مررت برجل على رأسه قلنسوة، ومررت برجل في كمه عصفور، ومررت برجل معه صقر. فالاسم مرفوع بعدهما على الفاعلية. ومثال رفعه له وهو حال: مررت بزيد عليه جبة، أو على ظهره أو على جسده جبة. فالجار والمجرور وقع هنا حالا، وجاء بعده اسم مرفوع فيعرب فاعلا به. ومثال رفعه له وهو صلة: جاء الذي في الدار أبوه، ويعرابه كسابقه. ومثال رفعه له وهو خبر: زيد في الدار أبوه، زيد مبتدأ في الدار متعلق بالخبر، أبوه فاعل بالجار والمجرور. ويجوز فيه إعراب آخر وهو أن يكون الجار والمجرور خبرا مقدما، ويكون الاسم بعده مبتدأ مؤخرا. ومنهم من يقول بوجوب كونه فاعلا، فالأقوال ثلاثة: جواز كونه فاعلا، وجوب كونه فاعلا، ثم الاختيار بين أن تعربه فاعلا ومبتدأ أو مبتدأ مؤخرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وما قيل في المجرور فالظرف مثله لدى كل حكم قد تقرر أولا. يعني أن الظرف مثله مثل الجار والمجرور في جميع الأحكام المتقدمة فيما يتعلق بحكم الجار والمجرور. كل ما قيل في حكم الجار والمجرور من كونه يتعلق إلى هذا الدرس، كل ذلك فحكم الظرف كحكم الجار والمجرور، كل ذلك يكون للظرف ويعطى للظرف، لأن الظرف عديل للجار والمجرور. ولما أكمل رحمه الله مراده قال: وقد كمل المقصود مما أردته، فلله رب الحمد دائما أصل. وبعد على خير النبيين أحمد، صلاة تعم الأفق طيبا ومندلا. وأزواجه والآل طرا وصحبه أولي الفضل والإحسان والمجد والعلا. أي وقد كمل المقصود مما أردته من بيان أحكام الجملة وشبهها كما رأيت. وهذا الإتمام يستوجب مني الحمد لله تعالى الذي له الحمد دائما متصلا بلا انقطاع. وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أصلي على خير النبيين أحمد، صلاة تعم وتملأ الأفق طيبا ومندلا، فتكون لها رائحة طيبة. والمندل نوع من الطيب وهو العود الهندي. وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته وأتباعه من أمته طرا أجمعين، وعلى صحبه أولي الكمال والشرف والفضل والإحسان والمجد والعلاء. وبه تمت هذه المنظومة المباركة. فلله الحمد قبل وبعد، ولله الحمد على ما وفق وألهم وسدد. فاللهم لك الحمد على توفيقك وتسديدك، ولك الحمد على إلهامك وإنعامك. اللهم زدنا من فضلك وقونا على النظر في معاني كلامك، واختم لنا بما ختمت لأوليائك وأصفيائك، وانفع بهذا الشرع الشرح المتواضع كما نفعت بالنظم يا رب العالمين، واجعله في ميزان حسنات الآباء والأجداد، واجعله نورا لنا ولهم في الأجداث يا رب العالمين. وكان الفراغ منه عشية الجمعة 8 من فبراير 2019 للميلاد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.